السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعل للعلم أصولا وسهل بها إليه وصولا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. ما بينت أصول العلوم وأبرز المنطوق منها والمفهوم، أما بعد، فهذا المجلس الأول في شرح الكتاب الخامس من برنامج أصول العلم في سنته الأولى 33 بعد 400 و34 بعد 400، وهو كتاب اعتقاد أهل السنة والجماعة المعروف بالعقيدة الواسطية للعلامة أبي العباس أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية النميري المتوفى سنة 28 و700 رحمه الله تعالى رحمة واسعة. وإني بين يدي الدرس أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم ما سلف من أعمال، وأن يوفقنا فيما نستقبل لصالحها، وأن يبارك لنا في إتيان الحسنات، وأن يكره إلينا وإليكم الكفر والفسوق والعصيان، وأن يعيد علينا أعيادنا ونحن في صحة وعافية وطاعة وإيمان. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقال الإمام الأكبر شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية رحمه الله وإياه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا. اعتقاد هكذا في النسخة المقروءة على المصنف بدون أما بعد. اعتقاد اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة أهل السنة والجماعة، الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت، والإيمان بالقدر خيره وشره. إن الحكمة من خلق الجن والإنس هي عبادة الله، والحكم الشرعي الذي تتعلق به العبادة نوعان، أحدهما الحكم الشرعي الخبري، أحدهما الحكم الشرعي الخبري، والآخر الحكم الشرعي الطلبي. ومتعلق الأول الاعتقادات الباطنة، ومتعلق الأول الاعتقادات الباطنة، وجماعها أصول الإيمان الستة التي سردها المصنف رحمه الله، وأشار إلى الخامس منها وهو الإيمان باليوم الآخر بقوله والبعث بعد الموت، لأن البعث أعظم مسائله التي أنكرها المشركون، فهو من ذكر العام ببعض أفراده للدلالة عليه تنويها بعلو مقامه وعظمته، وأنه تقدمة ما بعده، فإن أول اليوم الآخر هو البعث بعد الموت. والاعتقاد الصحيح هو الموافق للحق، والاعتقاد الصحيح هو الموافق للحق، وأهله هم المتبعون للسنة المجتمعون عليها، فسموا أهل السنة والجماعة بخلاف غيرهم ممن خالف السنة وفارق الجماعة، واختصوا بأنهم الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة. وهذه الرسالة هي مضمن عقائدهم، رحم الله أمواتهم وكثر سواد أحيائهم. نعم. وهو مبني على أصلين ذكرهما المصنف رحمه الله. فالأصل الأول النفي، وحقيقته نفي ما نفاه الله عن نفسه أو نفاه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم من النقائص والآفات، ودليله القرآن القول الرباني ليس كمثله شيء، والآخر الإثبات وحقيقته إثبات ما أثبته الله لنفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من الكمالات، ودليله القرآن القول الرباني وهو السميع البصير. فالآية المذكورة مع وجازتها وهي قوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير دالة على الأصلين معا، فالجملة الأولى منها ليس كمثله شيء دالة على النفي، والجملة الثانية منها وهو السميع البصير دالة على الإثبات. والأصل الأول وهو النفي له شرطان: الأول السلامة من التحريف، الشرط الأول السلامة من التحريف، وهو تغيير مبنى خطاب الشرع أو معناه، تغيير مبنى الخطاب الشرعي أو معناه. والمراد بالمبنى إيش؟ إيش هو بالكلمة؟ اللفظ، اللفظ ابن الكلمة اللفظ، والمواطن العربي أن يقال القول، لكن شهر عند المتأخرين التعبير باللفظ. فمثلا كلمة الله هذا لفظها وهو القول بها، ومعناها بالألوهية والعبودية على خلقه أجمعين. والثاني السلامة من التعطيل، السلامة من التعطيل وهو إنكار ما يجب لله من الأسماء والصفات. وأما الأصل الثاني فله كذلك شرطان: فالأول السلامة من التكييف، وهو تعيين كنه الصفة، وهو تعيين كنه الصفة، وكنه الشيء حقيقته، وكنه الشيء حقيقته. والثاني السلامة من التمثيل، السلامة من التمثيل وهو تعيين كنه الصفة الإلهية بذكر مماثل لها، تعيين كنه الصفة الإلهية بذكر مماثل لها. وعمدة هذا الباب النقل المحض، فهو موقوف على ورود الدليل من خبر الوحي مما وصف الله به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم إثباتا ونفيا. وجمع بين التحريف والتعطيل وبين التكييف والتمثيل للمناسبة بينهما، فالتحريف مرقاة تؤدي إلى التعطيل، والتمثيل والتكييف مرقاة تفضي إلى التمثيل، فالتحريف مرقاة تؤدي إلى التعطيل، والتكييف مرقاة تؤدي إلى التكييف. والمراد بالمرقاة السلم، أي أنه ينتهي لصاحبه إلى الوقوع فيما ذكر. وإلى الأصل الأول يشار في كتب العقائد، وإلى الأصل الأول وهو النفي يشار في كتب العقائد بقولهم تنزيه الله عما لا يليق به، وإلى الأصل الثاني يشار في كتب العقائد بقولهم إثبات الصفات، وإلى الأصل الثاني يشار في كتب العقائد بقولهم إثبات الصفات. واضح؟ واضح أم غير واضح؟ طيب، هذا في كتب العقائد يسمون الأول وهو النفي تنزيه الله عما لا يليق، ويسمون الثاني وهو الإثبات يسمونه إثبات الصفات. هذان الأصل يدور عليهما باب الأسماء والصفات، فهذا يقتضي عقلا وجودهما في خطاب الشرع أو لا يقتضي؟ لا بد يكونوا في الخطاب الشرعي أم لا يلزم؟ لا بد. إذن ماذا يسميان في الخطاب الشرعي؟ يعني في القرآن والسنة لن تجدوا نفي الصفات والأسماء ولا إثبات الصفات والأسماء، ماذا تسمى في الخطاب الشرعي؟ واضح السؤال؟ إيه هذا مفهوم، لكن هل يظن حقيقة مثل هذه لا توجد في الخطاب الشرعي؟ موجودة. لابد أي شيء، هذه قاعدة يا إخوان، دائما فهم العلم وأصوله أهم من فهم المسائل، لأن المسائل قد يكون لشيخك فيها اجتهاد ولك فيها اجتهاد، لكن أصول العلم وأسس تلقيه هي التي ينبغي أن يحرص في أخذها عن الشيوخ وكذا عن الكتب المتينة، والذي يكون قصارى نظره هو معرفة المسائل لا يرجع من العلم بطائل، لكن الذي يلتمس الأصول التي تبنى عليها المسائل تكون له مكنة في فهم العلم، يسهل معها أن يكون له اجتهاد وإدراك وفقه في مسائله. فإذا كان الأصل محتاجا إليه في أمر الخلق فلا بد أن يكون موجودا في الخطاب الشرعي. هذا صح ولا لا؟ ما الجواب؟ جزما، أحد عنده الشك في ذلك؟ ها؟ لا، أنا أقول القاعدة هذه، خلنا نقاعد القاعدة، هذه القاعدة صحيحة أو غير صحيحة؟ ها؟ لا شك أنها صحيحة. واضح أم غير واضح؟ ترى الضلال في هالمسألة كبير، لا تظن أنها قاعدة سهلة. أنا أضرب لكم مثال حتى تعرفون أهمية هذه القاعدة. أكبر شعار مرفوع اليوم هو شعار التغيير، شعار التغيير، صح؟ صح ولا؟ طيب، أين التغيير في القرآن والسنة؟ أين التغيير في القرآن والسنة؟ هل هو موجود أم غير موجود؟ وإذا كان موجود ما هو وجوده في الخطاب الشرعي حتى تعرف هل دعوة التغيير اليوم صحيحة أم غير صحيحة؟ واضح؟ واضح أم غير واضح؟ كلكم الآن تسمعون التغيير، صح؟ طيب ما دليله؟ قول الله تعالى: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، هذا دليل التغيير. ولكن هذه الآية معناها أن نزول العقوبات يكون بإحداث المعاصي والسيئات، هذا معنى الآية، هذا معنى الآية، وليس لها معنى آخر. أما الذي يقول معناها أن تتحول من السيء إلى الأحسن، هذا تفسير مبتدع لم يتكلم به السلف ولا يساعد عليه سياق الآيات، ما يساعد على سياق الآية. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، فاش تتمة الآية؟ إيش؟ وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له. يعني الآية تتعلق بحدوث تغيير النعم وإنزال العقوبات إذا وقعت المعاصي والسيئات، هذه معنى الآية. ونجد في السنة في حديث أبي سعيد الخدري في صحيح مسلم: إن الله من رأى منكم منكرا إيش؟ فليغيره بيده. فالتغيير في الخطاب الشرعي له معنيان، أحدهما إنزال العقوبات ومتعلقه الحكم القدر، والآخر إزالة المنكرات ومتعلقه الخطاب الشرعي. هذا هو التغيير الوارد في الخطاب الشرعي. وأما التغيير بالمعاني الأخرى هذا لا يوجد في الكتاب ولا في السنة. ولو كان هذا مما يحتاجه الناس وهذا أكيد كما تقولون لا بد أن يكون في الخطاب الشرعي حقيقة تدل عليه، وهذه الحقيقة الموضوعة في الخطاب الشرعي هي الإحسان والإتقان والإصلاح والتجديد ونظائر هذه المعاني. وهذه الحقائق تجعل لي ما يراد من الخير حدودا. فمثلا الإصلاح أو الإتقان أو الإحسان، هل يمكن أن يقال إحسان صحيح وإحسان غير صحيح، وإتقان صحيح وإتقان غير صحيح، وتجديد صحيح وتجديد غير صحيح؟ يمكن ولا لا يمكن؟ لا يمكن. لكن التغيير، يقولون تغيير إيجابي وتغيير سلبي، تغيير مقبول تغيير مرفوض. هذا مما يدل على أن مصطلح التغيير الفضفاض بالمعاني الحادثة فيه خطأ وفيه صواب ويترتب عليها أحكام. المقصود أريد أن تفهموا أن كل ما يحتاج إليه الناس في العلم والعمل والدعوة والإصلاح موجود في القرآن والسنة بحقائق تميزه عن غيره، لأن الحقائق الشرعية إنما جعلت لتميز المطلوب شرعا عن غيره، لتميز المطلوب شرعا عن غيره. كالتغيير وضع له في الشرع معان هي المطلوبة شرعا، فعلم أن ما سواها قد يكون حقا وقد يكون باطلا بحسب ما يقترن به. وعلى هذا فنقول إن ما ذكرناه من النفي والإثبات المتعلق بباب الأسماء والصفات وجود حقيقة شرعية له مقطوع بها أم غير مقطوع بها؟ ما الجواب؟ مقطوع به. فيشار في الخطاب الشرعي إلى الإثبات بالتحميل، يشار إلى الإثبات في الخطاب الشرعي بالتحميل كقوله تعالى وإن من شيء إلا يسبح بحمده، ويشار إلى الثاني وهو النفي بالتسبيح والتقديس، ويشار إلى الثاني وهو النفي بالتسبيح والتقديس. وأكثر ما يذكر بالتسبيح، وأكثر ما يذكر بالتسبيح، يعني سبحان الله، سبحان الذي أنزل على عبده الكتاب، المراد بها ماذا؟ تنزيه الله عز وجل بيش؟ بالنفي، هذا المراد بالتسبيح والتقديس. وكذلك التحميد مثل قوله تعالى الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب، وقوله تعالى الحمد لله رب العالمين، يقصد منها إيش؟ الإثبات. فيشار إلى الأصل الأول وهو الإثبات في الخطاب الشرعي بالتحميد، ويشار إلى الثاني وهو النفي في الخطاب الشرعي بالتسبيح والتقديس، وأكثر ما يذكر باسم التسبيح. وزاد شيخ شيوخنا محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله تعالى أصلا ثالثة، وهو قطع الطمع عن إدراك الكيفية، قطع الطمع عن إدراك الكيفية، وهو مندرج في الإثبات، لأن من شرط الإثبات أن يكون بلا تكييف، لأن من شرط الإثبات أن يكون بلا تكييف، فأغنى عن زيادة هذا الأصل. ولعل من زاده حمله على زيادته الرد على المخالف في هذا الباب، وهم المجسمة وإحقاق الحق في الفرق بين الإثبات المكرم والإثبات المحرم. الإثبات المكرم ما هو؟ هو إثبات الصفات بلا تكييف ولا تمثيل. والإثبات المحرم إثبات الصفات بالتكييف أو التمثيل. فالأصول الشرعية التي يدور عليها باب الإيمان بالأسماء والصفات هما إيش؟ هما أصلان التحميد والتسبيح، ويسمى أيضا التقديس. نعم. واضح الكلام هذا؟ واضح. هذه مسائل مهمة، لذلك أنا لا أريد أن تفهموا أو تعلموا ماذا يقول فلان، أنا أريد أن تتعلموا من أين يقول فلان. هذا هو الذي لا بد أن تأخذوه، أن تفهموا العلم كما هو أصولا وسننا وناموسا وقانونا لا يتغير، هذا هو العلم. وإذا رزق الإنسان هذا العلم أورثه خشية الله سبحانه وتعالى، ورزقه الله عز وجل القرب منه، وتمكنت من قلبه محبة الله والتلذذ به وود أهله والقرب مما يقرب إلى الله عز وجل، ووجد أن الاجتماع على مائدة العلم والقرآن والسنة فوق كل اللذات، لأنه يعرف موارد الأدلة ومآخذ الأحكام، وله نظر في مضايق الأفهام، وهذا الذي هو النور الذي يطلب من العلم. والله عز وجل يقول: ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. هذا هو النور الذي يسلب. بعض الناس يغترون يقولون فلان والله شيخ وعنده مسائل، وتقع منه ضلالات. هذا ما عنده نور، هذا عنده مسائل، هذا عنده علم اللسان لكن ما عنده علم الجنان والقلب. وأنت لا تطلب علم اللسان، اطلب العلم الذي إذا استقر في قلبك أغناك عن كل أحد، فصرت مستغنيا عن الناس بالله، والناس يحتاجون إليك فتدلهم على ما ينفعهم لا على ما يرفعك. فالقصد من إرشادك هدايتهم إلى ما فيه خير الدنيا والآخرة، وليس القصد من إرشادهم أن يشار إليك بالعلامة أو الفهامة أو ذو الرئاسة الفلانية أو غيره، فإن هذه لا تغني عنك شيئا. ولكن الذي يغني عنك شيئا هو ما دخل معك في قبرك من العلم. كان أبو عمر المقدسي رحمه الله يقول: الناس يقولون العلم ما وقر في الصدر، قال: وأنا أقول العلم ما دخل معك القبر. هذا هو العلم الذي ينبغي أن تعرفه. ولذلك الذي يقر في قلبه هذا المعنى إذا حضر مجالس الاعتقاد، دروس الاعتقاد، هذه دروس تقربك إلى الله عز وجل، تعرفك بربك. من ربك هذا؟ أنت تفرح إذا عرفت أحدا من الخلق وصار لك معه صحبة، إذا كان من أصحاب الرئاسات والمناصب والمقامات في الدين أو في الدنيا. فأي فرح يكون في قلبك إذا عرفت الله سبحانه؟ أي لذة تجدها في قلبك إذا كان العلم الذي تلتمسه هو العلم الذي يدلك على الإيمان بالله سبحانه وتعالى؟ ولهذا كان من تقدم يعظمون دروس الاعتقاد ويجدونها لذة عظيمة في القرب من الله عز وجل، لأنهم يعلمون المقصود والغاية منها. وأما من تأخر فقد كثفت قلوبهم وضرب عليها بحجاب شديد، حتى صار بعض الناس يرى أن دروس الاعتقاد جافة، وليس الجفاف فيها ولكن الجفاف فيه ومن يتلقى عنه مثل هذه العلوم. إذا لم يكن نظر الإنسان إلى العلوم، هذه العلوم، بأنها أعظم العلوم، كما تعرفون صرح بهذا جماعة وأنتم في الجامعة في أول شرح العقيدة الطحاوية، ذكر شرح علم الاعتقاد لتعلقه بالله سبحانه وتعالى ومعرفته. طيب أين هذه، أين هذا الشرف في نفوسنا؟ أين هذا الشرف في قلوبنا؟ الإنسان إذا حضر درسا من دروس الاعتقاد ينبغي أن يحضره بفرح، يحضره بفرح، لأنه يعرفه بالله سبحانه وتعالى، يعرفه بما ينبغي أن يعتقده في الله وملائكته ورسله واليوم الآخر والكتب والقدر، هذه تعرف. فإذا عرفت هذه الأصول العظيمة رسخ الإيمان في قلبك، عرفت حقيقة الإيمان، هذه حقيقة الإيمان. أما أن يحفظ الإنسان مسائل الاعتقاد ثم تجدها على لسانه فقط دون أن تجد لها جانبا مضيئا في حياته، وكونها حاديا يسوقه إلى الله سبحانه وتعالى، هذا واقف مع صورة العلم لا حقيقته. قال أبو الفرج بن الجوزي رحمه الله تعالى في فصل ما في علاه في صيد الخاطر أوله: رأيت أكثر الناس واقفين مع صورة العلم لا حقيقته. انتهى كلامه. هذا في زمان، فكيف في زمان؟ فمن أعظم إصلاح حال المتعلم والمعلم النظر إلى حقيقة العلم وما يطلب منه، كالقول الذي تقدم في مسائل الاعتقاد. فلا يكون عنها وصدري نفسه، ولا يقربون الكريم مواضعه، ولا يؤمنون بأسماء الله وآياته، ولا يكيفون ولا يمثلون صفاته بالسائل خلقه، لأنه سبحانه تعالى لا سمي له ولا كفوا له ولا ند له، ولا يقاس بخلقه سبحانه وتعالى. مبني على الأصلين السابقين الذكر، ونشأ من إعمالهما أن أهل السنة لا ينفون عن الله ما وصف به نفسه، ولا يحرفون الكلمة عن مواضعه، ولا يلحدون في أسماء الله وآياته. والإلحاد في أسماء الله وآياته هو الميل بها عما يجب فيها، والإلحاد في أسماء الله وآياته هو الميل بها عما يجب فيها. فكل عدول عما أمر به شرعا في الأسماء والآيات فهو إلحاد. ولا يكيفون صفات الله عز وجل، ولا يمثلون صفاته بصفات خلقه. والعلة الموجبة هذا عند أهل السنة شيئان ذكرهما المصنف. أولهما أن الله لا سمي له، ولا ند له، ولا كفء له، ولا يقاس بخلقه سبحانه وتعالى. والآخر أن رسله صادقون مصدقون، فخبرهم عن الله عز وجل صحيح، وطريق الرسل الذي جاءوا به هو إثبات الأسماء والصفات مع تنزيه الله عن النقائص والآفات. ووفق المخبر به شرعا فإنهم جاءوا بتحميد الله عز وجل وتسبيحه. ولا عدول لأهل السنة والجماعة عن طريق الأنبياء والرسل، لأنه الصراط المستقيم. والقول عندهم في باب الأسماء والصفات صنو القول في الذات الإلهية، فكما أن إثبات الذات هو إثبات وجود بلا تكييف، فكذلك يكون إثبات الصفات هو إثبات وجود بلا تكييف. فكما أنه يمتنع على أحد أن يقول في ذات الله لاحتجابها عنا، فكذلك يمتنع عليه أن يقول في كيفية صفات الله عز وجل لاحتجابها عنا. وهذا معنى قول أهل العلم القول في الصفات إيش؟ فرع عن القول في الذات. القول في الصفات فرع عن القول في الذات. من ذكر هذه القاعدة؟ عبد الله خطيب. طيب، وغيره ذكر هذا جماعة من القدماء كالخطابي والخطيب البغدادي رحمهم الله تعالى، في آخرين بعده. ونظم هذا المعنى ابن عدود الشنقيطي رحمه الله تعالى في قوله: وما نقول في صفات قدسه فرع الذي نقوله في نفسه، فإن يقل جهميهم كيف استوى كيف يجيء، فقل له إيش؟ كيف هو. فإن يقل جهميهم كيف استوى كيف يجيء، هذا إيش؟ سؤال عن كيفية الصفات. فقل له كيف هو، يعني كيف ذاته، كيف تكون ذاته. فسينقطع عن القول في الذات، فيلزمه أن ينقطع عن القول في كيفية الصفات. فقد ذكر المصنف رحمه الله تعالى في جملة كلامه قاعدة شريفة في باب الأسماء والصفات، فقال: وهو سبحانه قد جمع فيما وصف وسمى به نفسه بين النفي والإثبات. فالنفي والإثبات في الأسماء والصفات يجريان فيما وصف الله وسمى به نفسه، وكذلك هما واقعان فيما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما وصف به ربه وسماه. فأسماء الله عز وجل باعتبار النفي والإثبات نوعان. فأسماء الله عز وجل باعتبار النفي والإثبات نوعان. أولهما الأسماء النافية. أولهما الأسماء النافية مثل السلام والقدوس. والثاني الأسماء المثبتة مثل الله والرحمن، وهذا يقتضي أن يكون في الأسماء ما هو منف وفيها ما هو مثبت، إلا أن النفي المذكور في الأسماء متعلقه المعنى دون المبنى، فالنفي الكائن فيها هو بالنظر إلى معانيها لا بالنظر إلى مبانيها، فإنه لا يجيء شيء من الأسماء الإلهية على وجه النفي في مبناه، وإنما يتعلق النفي بمعناه. فما تقدم من اسم السلام والقدوس كلاهما يدلان على إيش؟ نفي النقائص والآفات التي لا تليق بالله سبحانه وتعالى، ولذلك يقولون السلام هو السالم من كل نقص، والقدوس هو المتنزه عن كل نقص، فالنفي متعلقه إيش؟ المعنى. وأما المبنى فلا يجيء في الأسماء اسم منفي مبنى، بل كلها تجيء باعتبار المبنى مثبتة، وكذلك الصفات الإلهية هي باعتبار النفي والإثبات تنقسم إلى نوعين، أولهما الصفات المنفية كالنوم والظلم، وثانيهما الصفات المثبتة كالإلهية والرحمة. وكلام المصنف صريح في جريان النفي في الأسماء والصفات على حد سواء، إذ قال وهو سبحانه قد جمع فيما وصف وسمى به نفسه بين النفي والإثبات، فليس النفي والإثبات واقعان في الصفات فقط، بل هما واقعان في الأسماء والصفات نعم، في الأسماء والصفات نعم. وما ذكرناه سابقا يبين موقع النفي منهما على ما اقتضته عبارة المصنف رحمه الله. والفرق بين نفي الأسماء ونفي الصفات أن نفي الأسماء متعلقه المعنى فقط، وأن نفي الصفات متعلقه المبنى إيش؟ والمعنى. والفرق بينهما، والفرق بين نفي الأسماء ونفي الصفات أن نفي الأسماء متعلقه إيش؟ إيش؟ المعنى فقط، وأما نفي الصفات فمتعلقه المبنى والمعنى معا. وإن تعذر حمل كلامه على ما ذكرناه سابقا فيمكن أن يقال إن ما ذكره من النفي والإثبات يرجع إلى مجموع الأسماء والصفات لا جميعها، فيكون النفي في الأسماء، فيكون الإثبات في الأسماء والصفات معا، ويكون النفي في الصفات فقط. واضح؟ يعني عبارة شيخ الإسلام وهو سبحانه قد جمع فيما وصف وسمى به نفسه بين النفي والإثبات، ماذا تفهم منها؟ أن الأسماء فيها نفي وإثبات، وأن الصفات فيها نفي وإثبات، هذا صريح عبارته، ويمكن ذلك على ما أوضحناه. فإن لم يمكن حملها على هذا المعنى قيل إن معنى كلامه إرادة المجموع للجميع، فهو يريد أن مجموع الأسماء والصفات يتعلق بها النفي والإثبات لا جميعها، ويكون الإثبات في الأسماء والصفات معا، ويكون النفي في الصفات فقط. والإثبات المتعلق في الصفات بالأسماء والصفات الإلهية نوعان، والإثبات المتعلق بالأسماء والصفات الإلهية نوعان، أحدهما إثبات الكمالات المجملة، هذه أقسام الإثبات، أحدهما إثبات الكمالات المجملة كالحمد المطلق والملك المطلق، والآخر إثبات الكمالات المفصلة، باب الكمالات المفصلة كتفاصيل علم الله ورحمته، كتفاصيل علم الله ورحمته. والنفي المتعلق بالأسماء والصفات الإلهية نوعان أيضا، والنفي المتعلق بالأسماء والصفات الإلهية نوعان أيضا، أحدهما نفي السمي في الكمال، نفي السمي في الكمال كالشريك والند والكفر، والآخر نفي ما يضاد الكمال من النقائص والعيوب، نفي ما يضاد الكمال من النقائص والعيوب كنفي النوم والسنة والظلم. والنفي ليس كمالا في ذاته، وإنما يراد منه إثبات الكمال المقابل له. والنفي ليس كمالا في ذاته، وإنما يراد منه إثبات الكمال المقابل له. ولتقرير هذا الكمال جاء بالنفي، فنفي النوم والموت يراد منه إثبات كمال الحياة والقيومية، فنفي النوم والموت يراد منه إثبات كمال حياة الله سبحانه وتعالى وقوميته وقيوميته، ونفي الظلم يراد منه إثبات كمال العدل. تأكد؟ لا ما فيها إن شاء الله. تأكد أم غير متأكد؟ متأكد. يقول الأخ أن نفي الظلم يراد منه إثبات العدل، إثبات كمال العدل، صحيح أم غير صحيح؟ صحيح. طيب كم جاء هذا في القرآن مرة؟ قليل أم كثير؟ كثير. وما ربك بظلام في العبيد، في آية أخرى. وما كان ربك ليهلك القرى بظلم ولا يظلم ربك أحد. طيب نرجع اللي قلناه أول، العدل مع شدة الحاجة إليه، وأنتم تقولون أنه ذكر في القرآن كثيرا، يحتاج إبرازه في القرآن والسنة ولا ما يحتاج إبرازه في القرآن والسنة؟ ما الجواب؟ ما الجواب؟ يحتاج. طيب لماذا لم يسمي الله نفسه بالعادل أو العدل؟ عشان تفهم سبب المسألة، هذا سبب المسألة. لماذا لم يسمي الله نفسه بالعادل أو العدل؟ واضح عندكم المسألة غير واضحة؟ ومع ذلك لم يأتي في الكتاب ولا في السنة من وجه يثبت ويصح أن الله يسمى عادلا أو عدلا. ما الجواب؟ طيب جاء في الآيات، ليش ما جاء في الآيات العدل أيضا سمى الله عادلا؟ ما قلنا ما يدل عنه، هذه هي من تبرير كنا على أن يدل، لكن الكلام لماذا لم يسمى نفسه؟ سمى ذكرنا في غير هذا المقام أن الله سبحانه وتعالى لم يسمي نفسه بالعادل، وإنما أكد في القرآن والسنة نفي الظلم عن نفسه، لأن العرب كانت تفتخر بالظلم، لأن العرب كانت تفتخر بالظلم، حتى قال شاعرهم: ومن لا يظلم الناس إيش يظلم، هم يفتخرون بالظلم. فلنزع هذا من نفوسهم جاء تقريره بتكرار مدح الله عز وجل والخبر عنه بنفي الظلم. فهمتم؟ واضح المسألة؟ هذا هكذا الإنسان يفهم الكتاب والسنة. لابد أن تنظر إلى العلم الذي يدور حولك، ما مقامه في الكتاب والسنة، حتى تعرف هذا علم صحيح أم غير علم صحيح. وما رتبه الشرع من اسم أو حكم لماذا، وما تركه الشرع من اسم أو حكم لماذا، وعلى هذا فقس. نعم. وقد دخل في هذه الجملة ما أصلي نفسه في سؤال الإخلاص الذي تعرف كل القرآن، حيث يقول: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وما أصلي نفسه في أعظم آية في كتابه، حيث يقول: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، وقوله: وأقسطوا إن الله يحب المحسنين. ذكر آيات وأحاديث تدخل في الجملة المتقدمة وتتضمن طرفا حسنا منها، وموجب اقتصاره على الآية والحديث في باب الأسماء والصفات هو كون الباب مردودا إليهما، فإن الخبر عن الله عز وجل مفتقر إلى وحي يدل عليه، وهذا الوحي منحصر في القرآن الكريم وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا معنى قول أهل العلم الأسماء والصفات توقيفية، أي موقوفة في قبولها أو ردها على ورود الدليل بها إثباتاً ونفياً، فلا يدخل شيء في باب الأسماء والصفات إلا مصحوباً بدليله، ولا يكون دليله خارجاً عن الكتاب أو السنة أبداً. وما وقع من كلام الصحابة رضي الله عنهم في هذا الباب فإنه يحكم برفعه. لماذا؟ لأن هذا الباب غيب لا يجري فيه الرأي، فلا يمكن أن يتكلم فيه متكلم برأيه، ومن تكلم فيه ممن زكاه الله وزكاه رسوله صلى الله عليه وسلم وهم الصحابة، فإنما جاء عنهم يقال بأن له حكم الرفع. وأشرت إلى هذه القاعدة بقولي معرفة الأسماء والصفات لله في الحديث والآيات، معرفة الأسماء والصفات لله في الحديث والآيات، وما أتى عن صاحب منها ولا، وما أتى عن صاحب يعني إيش؟ صحابي، منها يعني من الأسماء والصفات، وما أتى عن صاحب منها ولا يقال رأيا حكمه الرفع على، على فعل ماضي من إيش؟ العلو، يعني ارتفع من كونه موقوفا إلى كونه مرفوعا. وما أتى عن صاحب منها ولا يقال رأيا حكمه الرفع على، فالباب غيب والصحاب أعظم، فالباب غيب والصحاب أعظم من قولة على الإله تعظم، فالباب غيب والصحاب أعظم من قولة على الإله تعظم. وما خرج عن الكتاب والسنة فإنه لا يثبت به اسم ولا صفة لربنا عز وجل. وقد استغنى المصنف بسياق الآيات والأحاديث إجمالا عن تفصيل ما فيها من المعاني لظهور دلالتها على مقاصدها بحسب الوضع العربي الذي خطبنا به في القرآن والسنة. وعدة الأدلة القرآنية 111 دليلا، وعدة الأدلة القرآنية 111، وعدة الأدلة الحديثية 16 حديثا، وعدة الأدلة الحديثية 16 حديثا. الأدلة القرآنية قد تكون آية وقد تكون عدة آيات بحسب ما ذكره هو رحمه الله. فمن الأسماء الإلهية الواردة في الآيات القرآنية المذكورة الله، قال تعالى قل هو الله أحد، وقال الله لا إله إلا هو، وقال لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، وقال إن الله هو الرزاق، وقال إن الله نعما يعظكم به، إلى غير ذلك من الآيات التي ذكرها المصنف. ومنها الأحد، قال الله تعالى قل هو الله أحد، ولم يأتي في القرآن معرفا وإنما صح في السنة، ولم يأتي في القرآن معرفا بأن وإنما صح في السنة. ومنها الصمد، قال الله تعالى الله الصمد، والصمد هو السيد الكامل المقصود في قضاء الحوائج، هو السيد الكامل المقصود في قضاء الحوائج. ومنها الحي القيوم، الحي والقيوم. قال الله تعالى: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. وقال: وتوكل على الحي والقيوم، هو القائم على نفسه القائم على غيره، والقيوم هو القائم على نفسه القائم على غيره. ومنها العلي والعظيم، قال الله تعالى: وهو العلي العظيم. ومنها الأول والآخر والظاهر والباطن، قال الله تعالى: هو الأول والآخر والظاهر والباطن. وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم عند مسلم من حديث علي رضي الله عنه تفسير الأول بأنه الذي ليس قبله شيء، وتفسير الآخر بأنه الذي ليس بعده شيء، وتفسير الظاهر بأنه الذي ليس فوقه شيء، وتفسير الباطن بأنه الذي ليس دونه شيء. وأغنى المقال النبوي عما سواه، فلا يحتاج في بيان معاني هذه الأسماء إلى غير هداه. وإذا صح التفسير النبوي لم يلتفت إلى غيره. ومنها العلي، ومنها العليم والحكيم والخبير، قال الله تعالى: وهو العليم الحكيم. وقال: وهو بكل شيء عليم. وقال: العليم الخبير. ومنها الرزاق وذو القوة، أي صاحب القوة، والمتين وهو شديد القوة. قال الله تعالى: إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. ومنها السميع والبصير، قال الله تعالى: وهو السميع البصير. وقال: إن الله كان سميعا بصيرا. ومنها الغفور والرحيم والرحمن، قال الله تعالى: وهو الغفور الرحيم. وقال: بسم الله الرحمن الرحيم. وقال: والله غفور رحيم. وقال: وكان بالمؤمنين رحيما. ومنها الرب، قال الله تعالى: ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما. وقال: كتب ربكم على نفسه الرحمة. وقال: ويبقى وجه ربك. وقال: واصبر لحكم ربك. وذكره في القرآن لم يأتي إلا مضافا، فاسم الرب جاء في القرآن مضافا إلا في موضع واحد. يعني كل ما في القرآن تجد رب العالمين، رب موسى وهارون، رب السماوات والأرض، مضاف إلا في آية واحدة، وهي قوله تعالى: رب ارجعون، رب اغفر لي. هذه كلها دعاء من جهة ورود الاسم نفسه، هذه كلها جاءت مركرة، يعني: يا رب اغفر لي، يا رب ارحمني، سلام قولا من رب رحيم، سلام قولا من رب رحيم. فهذه الآية جاء فيها اسم الرب غير مضاف، ولم يأتي في القرآن معرفا الرب، ولم يأتي في القرآن معرفا الرب، وإنما عرف بالإضافة دون ال. ومنها العفو والقدير، قال الله تعالى: فإن الله كان عفوا قديرا. ومنها أرحم الراحمين، قال الله تعالى: وهو أرحم الراحمين. ومنها خير الماكرين، قال الله تعالى: وهو خير الماكرين. ومنها عالم الغيب والشهادة، قال الله تعالى: عالم الغيب والشهادة. وهذه الأسماء الثلاثة الأخيرة هي من الأسماء الإلهية المضافة، لأن الأسماء الإلهية باعتبار الإفراد والإضافة نوعان، أحدهما الأسماء المفردة مثل الله والرحمن والرحيم، والآخر الأسماء المضافة مثل رب العالمين ومالك الملك وعالم الغيب والشهادة وما سبقه. وممن أشار إلى الأسماء المضافة ابن تيمية الحفيد في الفتاوى المصرية، وممن أشار إلى الأسماء المضافة ابن تيمية الحفيد في الفتاوى المصرية، وزاد تلميذه ابن القيم قسما ثالثا ذكره في بدائع الفوائد وشفاء العليل، وهو الأسماء المزدوجة المتقابلة، الأسماء المزدوجة المتقابلة مثل النافع الضار القابض الباسط المانع المعطي، فهذه الأسماء يجري كل متقابلين منها مجرى الاسم الواحد، فكما أن الاسم الواحد لا يمكن فصل حروفه بعضها عن بعض، فكذلك لا يمكن في الأسماء المتقابلة المزدوجة فصل بعضها عن بعض. فمثلا اسم الرحمن لا يمكن أن يقال رحمان فلا يقسم أبدا، وإنما الاسم الإلهي هو الرحمن، فكذلك الأسماء المزدوجة المتقابلة لا يمكن الفصل بينها. وما ذكره أبو عبد الله ابن القيم لا يصح فيه دليل إلا حديث واحد، وهو عبد الله قبله وشو؟ إن الله هو المسعر القابض الباسط، أحسن. إنما صح فيها قوله صلى الله عليه وسلم عند أصحاب السنن إلا النسائي من حديث أنس إن الله هو المسعر القابض الباسط الرزاق، إسناده صحيح، ففيه اسم القابض الباسط، وهذا هو الذي صح من هذا النوع، وما عدا ذلك فرويت فيه أحاديث ضعاف لا تصح. ومن الصفات الإلهية الواردة في الآيات المذكورة الألوهية والأحدية والصمدية والحياة والقيومية والعلو والعظمة والأولية والآخرية والظهور والبطون والعلم والحكمة والحكم والخبر والخبر والخبرة والبصر والبصر والبصيرة والرزق بفتح الراء وكسرها أيضا، الرزق والرزق والقوة والمتانة والسمع والمغفرة والرحمة والربوبية والعفو والقدرة والتقدير. من أين استفدنا هذه الصفات الإلهية؟ أي أي الأسماء التي تقدم. وهذه الصفات كلها مستمدة من الأسماء الإلهية المتقدمة، لأن كل اسم من أسماء الله سبحانه وتعالى متضمن صفة أو أكثر. فاسم الله الله متضمن صفة الإلهية، واسم الله الرحمن متضمن صفة الرحمة. فالأسماء التي تقدمت الله والأحد والصمد والحي والقيوم والعلي والعظيم إلى آخرها يستمد منها صفات لله سبحانه وتعالى هي التي ذكرنا، وأشرت إلى قاعدتها بقولي أسماء ربنا على الصفات من الأدلة للإثبات. أسماء ربنا على الصفات من الأدلة لذي الإثبات. ذي يعني صاحب، يعني لصاحب الإثبات. وقد يتضمن الاسم أكثر من صفة، لكن لا بد أن يساعد على ذلك الوضع اللغوي ولا يأباه النقل الشرعي، أي ما تعرفه العرب في لسانه، ولا يأباه النقل الشرعي أي لا يوجد في الأدلة الشرعية ما يمنع منه. فاسم الحكيم مثلا دال على صفتي دال على صفتي الحكمة والحكم، واسم البصير دال على ثلاث صفات: البصر والبصر والبصيرة، وهاتان الصفتان الأخيرتان قل من ذكرهما، وهما صريح الوضع اللغوي للباء والصاد والراء. فاسم البصير دال على ثلاث صفات تتعلق بهذا الأصل: أحدها البصر ومتعلقه المرئيات، وثانيها البصر ومتعلقه جلائل المعلومات، وثالثها البصيرة ومتعلقها دقائق المعلومات، واسم الخبير دال على صفة الخبر والخبر والخبرة، وهذه الصفات المتعلقة باسم الخبير هي صريح الوضع اللغوي لأصل مادته. فاسم الخبير دال على ثلاث صفات تتعلق بهذا الأصل: أولها الخبر ومتعلقه المعلومات من جهة الخبر، والثاني الخبر ومتعلقه جلائل المعلومات، وثالثها الخبرة ومتعلقها بواطن المعلومات، فهذه الصفات الثلاث العائدة إلى اسم البصير والخبير موافقة للوضع اللغوي التي تعرفه العرب في لسانها، ومعيار النقل الشرعي في علو الصفات الإلهية مساعد على إثباتها، فهي صفات كمال في حق الواحد المتعال سبحانه وتعالى. ومن قواعد الباب المتعلقة بهذا المحل أن تعلم أن الصفات الإلهية قسمان، فالقسم الأول صفات مثبتة، وهي التي أثبتت لله عز وجل، وتسمى الصفات الثبوتية. والقسم الثاني صفات منفية، وهي التي نفيت عن الله عز وجل، وتسمى الصفات السلبية، وتسمى الصفات السلبية. والقسم الأول وهو الصفات المثبتة نوعان، أحدهما صفات ذاتية، وهي الملازمة للذات، مثل العلم والحياة. والآخر صفات فعلية، وهي التابعة لمشيئة الله واختياره. صفات فعلية وهي التابعة لمشيئة الله واختياره، كالنزول والاستواء. وكل واحد من هذين النوعين له قسمان، فالصفات الذاتية نوعان، أحدهما صفات معنوية كالعلم والحياة والقدرة، والآخر صفات غير معنوية كالوجه واليد والقدم. والصفات الفعلية نوعان، أحدهما صفات فعلية لازمة، وهي المتعلقة بفعله سبحانه في نفسه، كالمجيء والاستواء والنزول. والآخر صفات فعلية متعدية، وهي المتعلقة بفعله سبحانه أي في غيره، كالخلق والإحياء والإماتة. وذكر المصنف رحمه الله جملة من الصفات المستمدة من الأسماء الإلهية بأدلة أخرى، ففي صفة الإلهية ذكر قوله تعالى: الله لا إله إلا هو، وقال في صفة العلم أيضا: ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وقال: يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، وقال: وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، إلى غير ذلك من الآيات التي ذكرها المصنف. وقال في صفة السمع أيضا: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها، وقال: لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، وقال: إنني معكما أسمع وأرى. وقرن في الآية الأخيرة بين السمع والرؤية، لماذا؟ تأكيداً لتحقيق مقام المعية، فكأن أسمع وأرى تفسير لقوله معكما. وقال في صفة الرحمة: ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، وقال: ورحمتي وسعت كل شيء. وقال في صفة الحكم: واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا، وقال أيضا: إن الله يحكم ما يريد. وهذه الآية تدل على صفة الحكم وعلى صفة الحكمة أيضا. إن الله يحكم ما يريد تدل على صفة الحكم والحكمة، فهو سبحانه وتعالى يحكم بحكم وحكمة. فقال في صفة التقدير: وخلق كل شيء فقدره تقديرا. ومن الصفات الإلهية الواردة في الآيات المذكورة زيادة على ما تقدم صفة الملك. قال الله تعالى: له ما في السماوات وما في الأرض، وقال: له الملك وله الحمد. ومنها المشيئة والإرادة. قال الله تعالى: ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. فقال: لو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم، الآية. وقال: ولكن إن الله يفعل ما يريد. وقال: إن الله يحكم ما يريد. ما الفرق بين المشيئة والإرادة؟ والفرق بين المشيئة والإرادة أن متعلق المشيئة هو الحكم القدري الكوني فقط، أن متعلق المشيئة هو الحكم الكوني القدري فقط. أما الإرادة فتتعلق بالحكم الكوني القدري والحكم الديني الشرعي معا، وأما الإرادة فتتعلق بالحكم القدري الكوني والحكم الديني الشرعي معا. ومنها القدرة والحفظ. قال الله تعالى: لتعلموا أن الله على كل شيء قدير. وقال: فالله خير حافظا. وقال: ولا يؤوده حفظهما، أي لا يكرهه ولا يثقله. ثبت هذا عن ابن عباس ومجاهد وغيرهما، فلا يعجز سبحانه عن حفظ السماوات والأرض ولا يكلفه ذلك شيئا لكمال قدرته عز وجل. ومنها المحبة. قال الله تعالى: إن الله يحب المحسنين. وقال تعالى: إن الله يحب المقسطين. وقال: إن الله يحب المتقين، إلى غير ذلك من الآيات التي ذكرها المصنف. ومنها صفة الكتابة. قال الله تعالى: كتب ربكم على نفسه الرحمة. ومنها الرضا. قال الله تعالى: رضي الله عنهم. ومنها صفة الغضب واللعن. قال الله تعالى: وغضب الله عليه ولعنه. ومنها السخط والرضوان. قال الله تعالى: ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه. والسخط والسخط بفتح السين وضمها لغتان صحيحتان، وهي شدة الغضب، وهي شدة الغضب. ومقابلها الرضوان بكسر الراء وضمها، أيضا بكسر الراء وضمها أيضا. فيقال في الصفة إيش؟ الرضوان والرضوان بضم الراء. ومنها صفة الأسف والانتقام. قال الله تعالى: فلما آسفونا انتقمنا منهم. والأسف إيش؟ إيش؟ الغضب. طيب غير أحسن. والأسف شدة الغضب. والأسف شدة الغضب. طيب تقدم معنا صفة قلنا إنها شدة الغضب، أي صفة؟ السخط والسخط. من قواعد الأسماء والصفات أن كل اسم أو صفة إلهية ففيها من المعنى ما ليس في الأفق. هذا قاعدة، كل اسم أو صفة إلهية ففيها من المعنى ما ليس في غيرها. لماذا؟ لماذا هذه القاعدة؟ هذه يعني تعبير جيد، نحتاج إلى التعبير الأجود. التعبير الأجود بأن نقول أن ذلك هو الذي يقتضيه كمال الله. هذا هو الذي يقتضي كمال الله، أن يكون في كل صفة أو اسم ما ليس في الآخر، ليكون كل اسم دال على كمال، ليكون كل اسم دالا على كمال وكل صفة دالة على كمال سوى الأخرى. واضح القاعدة هذه؟ هذه قاعدة ضعوها في قلوبكم. على هذا لا بد أن يكون بين الأسف وبين السخط فرق، لا بد أو لا يلزم، لا بد، لأن هذا مقتضى كمال الله سبحانه وتعالى أن يكون في هذه الصفة ما ليس في هذه الصفة، فما الفرق بينهما؟ الفرق بينهما الأسف في الدنيا، الأسف يكون في الدنيا وقد يكون في الآخرة، انتقمنا منهم في الدنيا أو انتقمنا منهم في الآخرة. والفرق بينهما أن الأسف يكون مقرونا بكراهية أشد، الفرق بينهما أن الأسف يكون مقرونا بكراهية أشد، ومنها الكراهة والتثبيط. قال الله تعالى: ولكن كره الله انبعاثهم. والفرق بينهما أن السخط، معذرة، أن السخط يكون مقرونا بكراهية أشد، ولذلك جزاء أهل الجنة اليوم أرضى عنكم فلا أسخط عليكم أبدا، فالسخط هو الأشد، أن السخط يكون مقرونا بكراهية أشد. ومنها الكراهة والتثبيط، قال الله تعالى: ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم. والكراهة والكراهية لغتان في هذه الصفة، والكراهة والكراهية لغتان في هذه الصفة، وباب اللغة عند المتكلمين في الصفات مطوي، تجد أحدهم يذكر الصفة بلغة واحدة، مع أن العربية تدل على لغة وأخرى، وكلاهما من اللغة العالية، وليست إحداهما ضعيفة حتى تطرح. لهذا علوم العربية محتاج إليها في الشرع احتياجا عظيما، ولا يفلح في العلم من لم يدرس علوم العربية الاثنى عشر المشهورة عند أهل العلم، ولا سيما النحو والصرف والبلاغة بفنونها الثلاثة ولسان اللغة وهو المسمى بالمفردات. فلا بد أن يأخذ طالب العلم بحظ وافر منها، وقد قال أبو محمد ابن حزم: فأحسن، كيف يؤمن على الشرع من لا يؤمن على اللسان؟ كيف يؤمن على الشرع من لا يؤمن على اللسان؟ اللسان يعني إيش؟ الكلام العربي، يعني الذي لا يفهم العربية ولا يتمكن منها كيف يتكلم في علوم الشرع؟ واضح؟ واضح أم غير واضح؟ واضح. أنا أضرب لكم مثال بمسألة عقدية، تعرفون ليس فقط الكراهة والكراهية وأنهم يذكرون الكراهة ما يكون كراهية، لا، أشد من ذلك. قول الله تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. قال بعضهم: الكافرون أي كفرا أكبر، لأن أل إذا اقترنت بالكافر دلت على الكفر إيش؟ الأكبر. وهذا لا قائل به ممن يشم العربية، وإنما قالوا أل إذا دخلت على كفر وهو المصدر دلت على كونه الأكبر، وفرق بين المصدر واسم الفاعل. ومن أشار إلى قاعدة المصدر أبو العباس بن تيمية في كتاب الاقتضاء، اقتضاء الصراط المستقيم، فإذا دخلت أل على الكفر دلت على أنه الأكبر، كقوله صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم: بين الرجل والكفر أو الشرك ترك الصلاة. هنا الكفر إيش؟ الأصغر أم الأكبر؟ الأكبر. منين جابها شيخ الإسلام؟ ليس من كيسي، ولا نرضى بكيسي، ما نرضى. لا بد أن يعرف الإنسان المتكلم بالعلم من أين يتكلم حتى لا يخطئ في تطبيق القواعد كما يريد. جاء بها شيخ الإسلام من جهة أن المصدر هو أصل المشتقات، فهو يدل على حدث وزمن، ويستكن فيه حدث مستغرق فيه وزمن مقارن له. ولذلك قال الحريري في ملحة الإعراب: والمصدر الأصل وأي أصل ومنه يا صاح اشتقاق الفعل. فإذا دخلت عليه ال دلت على استغراق الحدث الذي أشير به إلى ذلك المصدر كالكفر أو البدعة أو غيره. أما اسم الفاعل فإنه لا يلزم أن يكون كذلك، فقد يكون المتصف به مستغرقا في الفعل وقد لا يكون مستغرقا في الفعل. والمقصود بالاستغراق كمال الاتصاف به. الآن كلكم تكتبون صح أو لا؟ كلكم تكتبون، أنت كاتب وأنت كاتب وأنت كاتب وأنت كاتب. كاتب اسم فاعل من كتب، لكن هل جميع هؤلاء في الكتابة على حد سواء؟ ما الجواب؟ مختلفون، فمنهم المجود خطه ومنهم ما دون ذلك. ما نقول السيء، نقول ما دون ذلك. فاسم الفاعل يختلف مقدار الحدث المستكن فيه من شخص إلى آخر، أما المصدر يدل على استغراق ذلك. فعند ذلك لا يكون قوله تعالى فأولئك هم الكافرون داخلا في القاعدة، لأن القاعدة متعلقها المصدر لا سواه من المشتقات. فينبغي أن يعرف الإنسان أن اللغة يحتاج إليها احتياجا عظيما في الكلام على الشرع، أنها من العلوم اللازمة لطالب العلم، ومنها ما ذكرنا في صفة الكراهة والكراهية وما تبع ذلك. ومعنى التثبيط الحبس والمنع، ومعنى التثبيط الحبس والمنع. ومنها صفة المقت، صفة المقت. قال الله تعالى كبر مقتا عند الله الآية، والمقت شدة البغض. ومنها الإتيان، قال الله تعالى هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله الآية، وقال أو يأتي ربك. ومنها المجيء، قال الله تعالى وجاء ربك. الإتيان وإيش والمجيء، ما الفرق بينهم؟ ما الفرق بين الإتيان والمجيء؟ هذا سلطان يقول الأخ الإتيان يعني أتى الله عز وجل إيش؟ العذاب والسخط، والمجيء هو الذي يأتي. طيب قوله تعالى أو يأتي يا ربك، ما ذكر العذاب؟ إيش؟ والإتيان معنى وحس، التعبير بالمعنى والحس ممتنع عن الله عز وجل. ها لله. ها والمجيء تحتاج تراجع الدروس الأولى جيدا. الفرق بينهما أن الإتيان أقوى كما قال الأخ، فالمجيء مجرد الورود. الفرق بينهما أن الإتيان أقوى فالمجيء مجرد الورود، أما الإتيان فورود بقوة وإقبال. فالإتيان ورود بقوة وإقبال. ومنه قوله تعالى فأتى الله بنيانهم من القواعد، ومنه قوله تعالى فأتى الله بنيانهم من القواعد. فالمناسب للعذاب قوة الأخذ، ولهذا دل عليه بالفعل أتى. وقالت، وقالت ابنة شعيب فجاءته إيش إحداهما تمشي على استحياء، فلما كانت تمشي بتباطؤ وتثاقل قيل فجاءت. فالمجيء يكون ورودا مجردا، وأما الإتيان فإنه يكون ورودا تقارنه القوة والإقبال. وذكر المصنف في آيات الصفات قوله تعالى: ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا. ما الصفة التي فيها؟ ما الصفة التي في هذه الآية؟ إيش؟ تنزيل. طيب العلو هذا الذي ذكرتموه صحيح، لكن أقصد في سياق المصنف رحمه الله تعالى ذكرها مع المجيء والإتيان، ذكر هذه الآية مع المجيء والإتيان. فلماذا ذكرها مع المجيء والإتيان؟ لأن المذكور فيها هو مقدمة مجيء الله وإتيانه. فإذا أراد الله عز وجل أن يجيء ويأتي نزل الملائكة وتشققت السماء، ومنها صفة الوجه. قال الله تعالى: ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، وقال: كل شيء هالك إلا وجهه. ووصف الوجه في الآية الأولى بالجلال والإكرام، والجلال غاية العظمة، والجلال غاية العظمة. ومنها صفة الإنفاق، قال الله تعالى: ينفق كيف يشاء. ومنها صفة اليدين، قال الله تعالى: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، وقال: بل يداه مبسوطتان. واقتصر المصنف على الآية التي وردت فيها هذه الصفة مثناتا للإعلام بأنها حقيقتها، للإعلام بأنها حقيقتها. أما الآيات التي فيها الإفراد كقوله تعالى: تبارك الذي بيده الملك، أو الآيات التي فيها الجمع كقوله تعالى: مما عملت أيدينا، فليس المقصود بها حقيقة الصفة، وإنما يراد بها عند ذكر الإفراد الإشارة إلى جنس الصفة، وعند ذكر الجمع إرادة التعظيم لله عز وجل. فالله عز وجل له يد أم يدان أم أيدي؟ له يدان، له يدان. ومنها صفة العينين، قال الله تعالى: واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا، وقال: ولتصنع على عيني. وهذه الآيات فيها ذكر صفة العين مجموعة أو مفردة، وليس في القرآن الكريم ذكر صفة العينين مثناتا، ولا ذكر صفة، ولا في السنة الصحيحة أيضا، فليس في الآيات القرآنية ولا في السنة الصحيحة التصريح بذكر العينين مثناتا، لكن ثبت في الصحيحين عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال في صفة الدجال: إنه أعور العين اليمنى، وإن ربكم ليس بأعور. والعور عند العرب صفة ذي عينين إحداهما معيبة والأخرى سليمة، والعور عند العرب صفة ذي عينين إحداهما معيبة والأخرى سليمة. فيكون هذا الحديث أصلا في إثبات العينين مثناتا لله سبحانه وتعالى. وبه صرح أبو عبد الله أحمد بن حنبل وعثمان بن سعيد الدارمي في آخرين، استدلوا بهذا الحديث على إثبات العينين مثناتا، وحينئذ يكون الإفراد للدلالة على جنس الصفة، والجمع على إرادة التعظيم. واضح؟ واضح؟ طيب، قال واحد: لحظة، أول الواسطية فيها ولا يقاس بخلقه، صح؟ رفع السلطان كتاب. أول الواسطية إيش؟ ولا يقاس بخلقه، صحيح ولا لا؟ مر علينا. قال: أنتم الآن قصتوا الخالق على المخلوق، الآن قستم الخالق على المخلوق، تقولون له عينين لحديث إن ربكم ليس بأعور. واضح الإشكال؟ طيب ما الجواب؟ أن هذا ليس قياسا، وإنما هو دلالة الوضع اللغوي. أن هذا ليس قياسا وإنما هو دلالة الوضع اللغوي، يعني العرب لا تأتي لذي عين واحدة وتقول أعور إذا كانت عينه معيبة، ولا تأتي لذي أعين وتكون أحدها معيبة وتقول أعور، وإنما تصف بذلك ذا عينين إحداهما معيبة والأخرى سليمة، فنكون حينئذ قد وصفنا الله سبحانه وتعالى بما جاء في الكلام إيش؟ العربي الذي أنزل به القرآن، القرآن عربي إجماعا. إذن لابد أن يكون هذا المعنى وفق ما تعرف بالقرآن أو السنة، لابد أن يكون هذا المعنى وفق ما تعرفه العرب. وهذا الباب باب عظيم، لأن أكثر المتكلمين في هذا الباب من المثبتة أو النفاة في الأسماء والصفات يغلطون في باب الوضع اللغوي، وينشأ من ذلك الغلط في الأسماء والصفات الإلهية. ولذلك من لا يعقل مسالك أهل العلم في الوضع اللغوي ربما ظن أنهم يؤولون تارة ويثبتون تارة، كما يقوله بعض المخالفين بأن أهل السنة والجماعة يدعون إثباتا تارة ويؤولون تارة أخرى، ويغفل عن إعمال الوضع اللغوي، وأن الوضع اللغوي اقتضى شيئا في هذه الآية واقتضى شيئا في تلك الآية. فمثلا في الوضع اللغوي لو أردنا نثبت الأعين يقول واحد طيب فإنك بأعيننا، هذا جمع، كيف لا تثبتون الجمع؟ نقول إن الجمع له مسوغ، وهو أن المثنى إذا أضيف إلى ضمير جمع تخفيفا على اللسان، مثل قوله تعالى إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما، ما قال قلباكما، هما عائشة وحفصة كم لهما قلب؟ قلبان بالاتفاق. إذن يكون الجمع هنا لا على إرادة حقيقة أن لهما قلوبا مجموعة، وإنما من سنن العرب في كلامها أنها إذا أضافت المثنى إلى ضمير جمعته ابتغاء خفته على اللسان، أشار إلى ذلك ابن فارس في كتاب الصاحب وغيره. فتكون هذه الآية فإنك بأعيننا وقوله تعالى مما عملت أيدينا جارية في هذا المضمار. ومنها صفة الحمل، قال الله تعالى وحملناه على ذات ألواح ودسر. ومنها صفة الرؤية، قال الله تعالى إنني معكما أسمع وأرى، وقال الذي يراك حين تقوم، وقال وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. ومنها صفة المحال، قال الله تعالى وهو شديد المحال، والمحال هو الغلبة بمكر وكيد، هو الغلبة بمكر وكيد. ومنها صفة الكيد، قال الله تعالى إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا. ومنها صفة المكر، قال الله تعالى ومكروا ومكر الله، وقال ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون. وظهور كمال هذه الصفات الثلاث الأخيرة هو في مقابلة أهل المحال والمكر والكيد المستحقين للمجازات بجنس صنيعهم، فوقعت مقيدة، فلا يوصف الله عز وجل بها إلا على وجه التقييد. هذا من الوضع اللغوي، لم تأتي في القرآن إلا مقيدة، فلا بد من ذكرها عند وصف الله عز وجل مقيدة لا مطلقة، لأن الشيء قد لا يظهر كماله أو نقصه إلا بالتقييد أو الإطلاق. مثل إيش؟ مثل الذل. الذل، الذل نقص أم كمال؟ نقص. قال الله تعالى خاشعين من الذل، وقال ترهقهم ذلة. طيب وفي وصف المؤمنين ماذا قال؟ أذلة على المؤمنين، معنى هذا يكون إيش؟ نقص. لكن لا، عندما ذكر أنهم أذلة على المؤمنين ماذا قال؟ أعزة على الكافرين. فالكمال لم، فالنقص ارتفع عن الذلة المذكورة في هذه الآية بشيئين، أحدهما في ذكر مقابلها من العزة على الكافرين، والثاني أن ذلتهم ليست مع المؤمنين بل ذلتهم على المؤمنين، فهي مقرونة بعلى الدال على الاستعلاء، فهي ذلة حاملها الرحمة والشفقة بهم، وليس حاملها الخنوع والخوف منه. لاحظت هذا الوضع اللغوي في أمثلة أخرى في القرآن الكريم، ولذلك لا بد أن تفهم خاصة القرآن بحسب الوضع اللغوي. وكثير من الغلط في التفسير بسبب تكلم الناس في آيات كثيرة بما لا تقتضيه العربية، فيتكلم أحدهم بكلام لا تقتضيه العربية، وربما تقتضيه العربية لكن لا يقتضيه خطاب الشرع، فلا يكون مجعولا في الخطاب الشرعي للدلالة على هذه الحقيقة. وقاعدة المسألة أن الصفات الإلهية تنقسم باعتبار الإطلاق والتقييد إلى نوعين، أحدهما صفات مطلقة وهي المتمحضة في الدلالة على الكمال، أحدهما صفات مطلقة وهي المتمحضة في الدلالة على الكمال كالعلم والقدرة والحياة، والآخر صفات مقيدة وهي التي تكون كمالا من وجه ونقصا من وجه آخر، وهي التي تكون كمالا من وجه ونقصا من وجه آخر كالمحال والمكر والكيد، ويبين كمالها بتقييدها بمجازاة أهلها، ويبين كمالها بذكرها بمجازاة أهلها، فتذكر مقيدة لا مطلقة. ومنها صفة العزة، قال الله تعالى ولله العزة ولرسوله، ومنها صفة الجلال والإكرام، قال الله تعالى تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام، والجلال هو غاية العظمة كما سبق، ومنها صفة الحمد، قال الله تعالى وقل الحمد لله، وقال له الملك وله الحمد، ومنها صفة الخلق، قال الله تعالى وخلق كل شيء، وقال تعالى ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، ومنها صفتا التبارك والإنزال، قال الله تعالى تبارك الذي نزل الفرقان، وقال فهذا كتاب أنزلناه مبارك، ومنها صفة التحريم، قال الله تعالى قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن الآية، ومنها صفة الاستواء، قال الله تعالى الرحمن على العرش استوى، وقال ثم استوى على العرش في ستة مواضع، ثم استوى على العرش في ستة مواضع، لاحظوا كررت ثم استوى على العرش في ستة مواضع، هذا مدعاة لاستنهاض نظرك وفكرك أم ليس مدعاة؟ مدعاة، مدعاة أن تفكر. لماذا؟ لابد يا إخوان دائما الإنسان رياضة العقل هي في المعارف الشرعية فرق وأعظم مما في المعارف البشرية، فمن الناس من يظن أن المعارف البشرية التي تكون في علوم الطب أو الحساب أو الإحياء أو غيرها أنها أكمل وأتم، ويغفل عن أنه لو أنها كانت أكمل وأكمل كانت علوم الأنبياء، فعلوم الأنبياء أكمل الخلق عقلا، فالأنبياء أكمل الخلق عقلا وأتمهم فكرة، فإذا لم تكن علومهم علم أن كمال العقل والذكاء والفطرة في العلوم الشرعية، واضح؟ كمال العلم والفطنة والذكاء هو في العلوم الشرعية. فمثلا هذه المسألة التي ذكرناها يتبدى فيها الفرقان بين علوم أهل الدنيا وبين العلوم الدنيوية، فلماذا تكرر ذكر قوله تعالى ثم استوى على العرش في 6 آيات؟ ما الجواب؟ نعم. ايش؟ ما هو هذا المعنى مقصود وراء؟ لأمرين، أحدهما تأكيد ثبوت الصفة الإلهية، تأكيد ثبوت الصفة الإلهية، فإنما أعيد مرة بعد مرة يعسر نفيه، فإنما أعيد مرة بعد مرة يعسر نفيه. يعني الآن لو قلت يا فلان ارفع الكتاب، يا فلان ارفع الكتاب، يا فلان ارفع الكتاب، يا فلان ارفع الكتاب، يا فلان ارفع الكتاب 5 مرات، يسهل نفي ذا؟ يعسر نفيه، لأنه كرر. والثاني منع إرادة المجاز، منع إرادة المجاز، ومنها صفة الرفع. قال الله تعالى يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي، وقال بل رفعه الله إليه. ومنها صفة العلو، قال الله تعالى أأمنتم من في السماء، وقال يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب، أسباب السماوات، فأطلع إلى إله موسى. ومنها صفة المعية، قال الله تعالى وهو معكم أينما كنتم، وقال إن الله معنا، إلى غير ذلك من الآيات التي ذكرها المصنف. وذكر رحمه الله آيات المعية بعد آيات علو الله واستوائه على عرشه لإبطال تنافيهما، وذكر رحمه الله آيات المعية بعد آيات علو الله واستوائه على عرشه لإبطال تنافيهما، وسيأتي ذكر هذا في موضعه من كلام المصنف. ومنها صفة الإنباء، قال الله تعالى ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة. ومنها صفة الصدق، قال الله تعالى ومن أصدق من الله حديثا، وقال ومن أصدق من الله قيلا. ومنها صفة الحديث، قال الله تعالى ومن أصدق من الله حديثا. ومنها صفة القول والقيل، قال الله تعالى وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم، وقال ومن أصدق من الله قيلا. ومنها صفة الكلام، قال الله تعالى وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، وقال وكلم الله موسى تكليما، إلى غير ذلك من الآيات التي ذكرها المصنف. ومن كلام الله بل هو أفضله القرآن الذي نزل به جبريل مباركا وهدى وبشرى للمسلمين بلسان عربي مبين يقص على بني إسرائيل، قال الله تعالى هذا كتاب أنزلناه مبارك، وقال لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا، فقال إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل، إلى غير ذلك من الآيات. ومنها صفة النداء، قال الله تعالى وناديناه من جانب الطور الأيمن، وقال ويوم يناديهم. ومنها صفة التقريب والمناجاة، قال الله تعالى وقربناه نجيا. ومنها صفة التقريب والمناجاة، قال الله تعالى وقربناه نجيا. ومنها صفة التجلي، قال الله تعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، وقال على الأرائك ينظرون، فقال للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، فقال ولدينا مزيد. فهذه الآيات تدل على صفة التجلي، وجعل هذه الآيات دالة على إثبات رؤية المؤمنين ربهم في هذا الموضع غلط من جهتين. هؤلاء الآيات وين وقعت؟ في آيات إيش؟ آيات الصفات التي ذكرها المصنف. بعض شراح الواسطية إذا جاءوا لهذه الآيات تكلموا عن إثبات رؤية المؤمنين ربه، وليس هذا هو المراد منها هاهنا، وإنما المراد منها هاهنا إثبات صفة التجلي. فالجهة الأولى أن الكلام في سياق صفات الخالق، ورؤية المؤمنين ربهم يوم القيامة من صفات المخلوق، أن الآيات أن الكلام في سياق صفات الخالق، ورؤية المؤمنين ربهم في الآخرة من صفات المخلوق. والثاني أن المصنف سيذكر هذا الأصل وهو رؤية المؤمنين ربهم يوم القيامة في موضع يأتي. فالمراد هنا إثبات صفة التجلي، إذ فيها ذكر رؤية المؤمنين ربهم مصرحا بها في الآيتين الأوليين، وهي الزيادة والمزيد المذكوران في الآيتين الأخيرتين، وتقع الرؤية بتجلي الله، ووقع التصريح بهذه الصفة في القرآن والسنة. في القرآن أين الله؟ فلما تجلى ربه للجبل، قوله تعالى فلما تجلى ربه للجبل. وفي السنة حديث جابر في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيتجلى لهم يضحك، يعني الله عز وجل لأهل الجنة. ومن الصفات المنفية عن ربنا النوم والسنة، وهي إيش؟ النعاس. قال الله تعالى لا تأخذه سنة ولا نوم. ومنها الموت، قال الله تعالى وتوكل على الحي الذي لا يموت. ومنها الولد، قال الله تعالى لم يلد وقال ما اتخذ الله من ولد. ومنها الولادة، قال الله تعالى ولم يولد. ومنها الكفر وهو المماثل، قال الله تعالى ولم يكن له كفوا أحد. ومنها السمي، قال الله تعالى هل تعلم له سميا. ومنها الند، قال الله تعالى فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. ونفي السمي والكفء والند تدور معانيها على نفي المثلية والمكافأة والمناظرة، تدور معانيها على نفي المثلية والمكافأة والمناظرة. ومنها الشريك والولي، قال الله تعالى ولن يكن له شريك في الملك، وقال تعالى وما كان معه من آلهة إذن لذهب كل إله بما خلق. ومنها نفي المثل، قال الله تعالى ليس كمثله شيء. وذكر المصنف رحمه الله تعالى في جملة آيات الصفات المسرودة آنفا 10 آيات، أولها قوله تعالى فاعبده واصطبر لعبادته، وآخرها قوله تعالى قل إنما حرم ربي الفواحش الآية. وهذه الآيات العشر كلها في تقرير مسألة الصفات المنفية التي تسمى بالصفات السلبية، وهي الصفات التي نفاها الله عز وجل عن نفسه أو نفاها عنه رسوله صلى الله عليه وسلم. وتقدم أن المراد بالنفي إثبات الكمال المقابل له. وذكر فيها قوله تعالى يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض، وهو أصل في تنزيه الله عما لا يليق به من النقائص والعيوب. وختم تقرير الصفات المنفية بقوله تعالى قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن الآية. لماذا ختم هذه الآيات العشر التي في النفي بهذه الآية؟ للرد على طائفتين قالتا في الله بغير علم، للرد على طائفتين قالت في الله بغير علم، أولاهما المشبهة الذين وقعوا في الشرك إذ شبهوا الرب بخلقه، والثانية المعطلة الذين نفوا عن الله صفات كماله. ولما فرغ المصنف رحمه الله تعالى من سياق الآيات المختارة بيّن أن هذا الباب في كتاب الله عز وجل كثير، فآيات الأسماء والصفات في القرآن متوافرة، ومن تدبر القرآن طالبا الهدى منه تبين له طريق الحق. فالمنتفع من القرآن هو الذي يلتمس منه الهداية بصدق، ولذلك فإن الله عز وجل وصف القرآن بالهداية في مقامين، فقال في المقام الأول هدى للمتقين، وقال في المقام الآخر هدى للناس. ومن المقطوع به أنه لا بد من فرق بين الهدايتين. لماذا؟ لأنه هل يستوي الأعمى والبصير؟ لا يستوي، فبينهما فرق. فهداية القرآن للمتقين هداية انتفاع، وهداية القرآن للناس هداية انقطاع، فتنقطع حججهم دون حجة القرآن. فالذي يقبل على القرآن ملتمسا الهداية منه يفتح الله عز وجل له أبواب الفهم منه. قال عبد الله بن مسعود فيما رواه الدارمي وغيره: من أراد العلم فليثور القرآن. ايش معنى فليثور القرآن؟ يعني فليحرك القرآن بتقليب النظر فيه. هذا اللي يريد العلم يقلب القرآن، ينظر إليه نظرا ممعنا. وقال مسروق: ما شيء نسأل عنه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلا وهو وين؟ في القرآن. ويؤثر عن ابن عباس أنه كان ينشد فيقول: إيش؟ جميع العلم في القرآن لكن تقاصر عنه أفهام الرجال. جميع العلم في القرآن لكن تقاصر عنه أفهام الرجال. لكن من الذي يستنبط العلم من القرآن؟ هو الذي يقبل على القرآن طالبا الهدى منه. وهذا الأمر ليس سهل، ليس سهل. يظن كل واحد منا أنه يقدر ينظر في القرآن يطلب الهدى منه، لا. أول ذلك أن ينظر إليه العبد نظر تجرد، فهو لا يريد إلا ما قال الله، لا يريد ما قال الخلق. بعض الناس يجي للقرآن هو عنده اعتقاد فيبحث في القرآن عما يوافق هذا الاعتقاد، هذا ما يهدى. لكن الذي يهدى هو الذي يأتي القرآن مقبلا عليه وليس في قلبه إلا الرغبة فيما بينه الله عز وجل من الهداية، فهو لا ينظر إلى أحد من الخلق شيئا، وإنما هو مأمور بطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم من الخلق، وما عداه فهذا كتاب الله عز وجل فيه بيان لكل شيء. فإذا أقبل عليه الإنسان بقلب صادق طاهر فهم العلم. ولذلك قال الله عز وجل: سأصرف عن آياتي الذين إيش؟ يستكبرون في الأرض بغير الحق. الذي يتكبر في الأرض بغير الحق هذا نوع من أنواع أخذ القرآن بغير تجبر، يقبل على القرآن لكن يريد العلو والتكبر والتجبر في الأرض. ولذلك معنى الآية كما قال سفيان بن عيينة: أحرمهم فهم القرآن. ذكر الزركشي أن فهم القرآن لا يقارن قلبا فيه الغش والحسد والكبت، لا يمكن أن يكون ذلك. قال عثمان رضي الله عنه: لو طهرت قلوبنا ما شبعت من كلام ربنا. رواه أحمد في فضائل الصحابة. فأنت إذا أقبلت على القرآن طالبا الهدى منه فإنه تفتح لك أنواع من المعارف. القرآن الكريم لا ينتهي علمه، لكن بقدر صلاحة قلبك وإقبالك طالبا الهدى منه تهدى إليه إلى العلم الصحيح، وبقدر ضعف هذا الأصل في قلبك إيش؟ ما تهدى. أنا أضرب لكم مثال لأن المثال يتضح به المقال. قال الله تعالى: وإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. هذه الآية تدل على جواز التنازع، لأن الله قال إيش؟ فإن تنازعتم في شيء، فهذه الآية تدل على جواز التنازع، تنازع المسلم مع المسلم، تنازع المسلم مع ولي الأمر وغير ذلك. هذا قول من لا يفهم القرآن، لأن الله قال: ولا تنازعوا فتفشل وتذهب ريحكم. ولا تنازعوا، هذا في التركيب العربي ماذا يسمى؟ لا الناهي وبعدها فعل المضارع، ماذا يسمى؟ نهي، نهي، والنهي يقتضي تحريم. وعلى ذلك فيكون حكم التنازع محرم. طيب والآية: فإن تنازعتم؟ الآية فإن تنازعتم يعني باعتبار الحكم القدري الكوني، وقوله تعالى: ولا تنازعوا، باعتبار الحكم الديني الشرعي. فقدرا يحصل التنازع، لكن شرعا مطلوب هذا؟ مطلوب التنازع؟ هذا مطلوب. ولذلك تعجب ممن يذكر هذه الآية: وإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، أنها أصل في إثراء الحياة السياسية بالمنازعة بين الحاكم والمحكوم وتعددية الأحزاب. تعجب، تعجب كيف يذكر هذه الآية أنها دالة على ذلك وأن الشرع يدعو إلى التنازع. لكن فرق بين من يقرأ القرآن يطلب الهدى منه، وبين من يأتي ومعه الهوى يريد أن يأخذ من القرآن ما يقوي هواه. فمن أراد العلم بالقرآن الكريم لابد أن يقبل على القرآن الكريم إقبالا صحيحا صادقا، ليس في قلبه إلا إرادة ما يحبه الله ويرضاه. هذا هو الذي ينتفع بالقرآن، وهذا هو الذي تظهر له علوم القرآن وعلوم الشرع كافة. نقف على هذا القدر. وقفنا عند قول المصنف إيش؟ اقرأ شيخ، اقرأها خلنا بس الإخوان يسمعونها. ثم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم تفسر القرآن إيش؟ وتبينه وتدل عليه وتعبر عنه، صح؟ هذا عندكم في المثل. هذه أربع مسائل: السنة إيش؟ تفسر القرآن، تبين القرآن، تدل عليه، تعبر عنه. هاتوا تفسير هذه الجملة. الذي يأتي لي بتفسير هذه الجملة له على كل كلمة 100 ريال، تفسر 100 ريال، تبين 100 ريال، تعبر 100 ريال، تدل عليه 100 ريال. لأن هذه الكلمة أكثر منها أبو العباس بن تيمية فذكرها في 5 مواضع أو أكثر من كتبه، ومثل هذا التكرار له قصد ولا له قصد؟ فالجواب له قصد، ومع ذلك تجد أن شرحها في الواسطية مر مرور الكرام، إلا أن تجد لنا من الشراح من يفيدنا في الفرق بين هذا وهذا وما معنى هذا. فإن شاء الله تعالى الدرس القادم نستفتح إن شاء الله تعالى بالنظر في إفاداتكم. الذي عنده إفادة يكتبها في ورقة ويكتب عليها اسمه ويضعها قبل بداية الدرس ونتناقش فيها. وبهذا ينتهي المجلس الأول من هذا الدرس، وفي الأسبوع القادم إن شاء الله تعالى نستكمل بقية الدرس. بالنسبة للاختبار السابق، كان اختبار فضل الإسلام الأول تركي بن شجاع، مكتبة الأسرة الثانية، جزاك الله خير. الله يحفظك. الله يحفظك. أنت سبق أخذت الأولى، والثاني عبد الله بن سليمان النملة، مفتاح دار السعادة. محمد الحربي كذا بدون ابن. الأخ محمد الحربي، كم في واحد محمد الحربي؟ إذا كان 2 قزلنا جايين. محمد الحربي موجود؟ الثالث ماجد أو الرابع؟ ماجد بن محمد الغامدي ثبت الأسرة الأولى. بعده الأخ خالد بن مطلق الدغيلي، موجود أم غير موجود؟ صدق الله لك الله. الآن اختبار إيش؟ اختبار المفتاح. فتح الله لنا ولكم أبواب المعارف العلم. هذا الموصل الشيخ عيسى يستوصي بكم خيرا في الأسئلة. الأخوان اللي يا أخي الفاضل تجلس لحظة، الأخوان اللي يقومون نحن في درس، لو أني في القاعة عندكم ما طرحت أي معنى، لا بأس يجلس لك الله خير. هذا الدرس أنا ما أجلس للشيخ عيسى أو أجلس للأخوان اللي هنا، حتى اللي في الأخير لا أجلس وأعرف ماذا يكتب وأعرف ماذا يتكلم للجوال وأعرف ماذا يسرح وأعرف من الذي يغفل، لأن هذا الواجب علي. أنا جيت أجلس لكل واحد، كذلك كل واحد يجلس إلي، مو نجلس مجموعة، نجلس جميعنا. هذا العلم، هذه أخوة العلم، هذه رقم العلم. أما الواحد يحضر الدرس ويخرج مع الباب، هذا مجلس علم أفضل من مجلسي في بيتي أو مجلسك في بيتي. أنا لو أتيتك لم تخرج وتتركني، وكذلك أنت لو أتيتني لم أجلس لم أخرج وأترك، وكذلك حق العلم أوفر. ابدأ بسم الله اللي وصلتها ورقة يبتدي. كل واحد منكم يحرص يا اخوان على اثبات ايميل، كل واحد يحرص على اثبات ايميل، بعدين تصير عندنا مناشط نرسل على الايميلات. هذا الاخوان يقول ما ادري، نقول ما انك ما حطيت ايميل. كل واحد منكم يحرص على ايميل. موفق عندنا هذه اول مره، نراك الاسبوع القادم ان شاء الله. في أحد ماخذ الورقة؟ الاختبار إلزامي يا أخوان، الاختبار إلزامي، كل واحد رتبته في الدرس بحسب رتبته في الالتزام بمتعلقاته، هذه قاعدة، رتبته في الدرس باعتبار التزامه بمتعلقاته، فالذي يلتزم بالدرس تاما يلتزم له بما يستحقه الدرس تاما، والذي يقصر تقصيره على نفسه. النسخ من السنه؟ في احد ما ورقه يريد ورقه؟ خمس دقائق ونصر الجميع تسليم السر الجميع، فاللي ينتهي ينتظر بس خمس دقائق ونصر الجميع.